الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الثقافة الإسلامية إدارة التأهيل والتقويم، نشكر وزارة الداخلية إدارة السجن المركزي على هذا التعاون وهذه المحاضرة لضيفنا ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافة الإسلامية الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظ الله ورعاه. الشيخ مفوض بالإفتاء بالمدينة المنورة، وهو المدرس بالمسجد النبوي، مشكور مأجور على تكبده العناء بحضوره إلى هذا المكان لإلقاء هذه المحاضرة التي نسأل الله أن ينفع بها العباد، ومحاضرته بعنوان سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله في بما يفتح الله عليه. قرب الميكروفون. بسم الله، اللهم سجدنا وسلمك الهدى والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فإني أحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأل الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. ثم إنني أشكر الإخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه البرامج المباركة الطيبة، وأشكر إدارة السجن، وقبل ذلك وزارة الداخلية على هذا التعاون المعهود منهم. إخوتي وأحبتي في الله، رأيت أن تكون كلمتي لكم هي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله. حديث عظيم جمع خصالا عظيمة، تأملها يا عبد الله معي فقرة فقرة. فالخصلة الأولى هو الإمام العادل، ويشمل ذلك كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين سواء كان حاكما أو قائدا أو مديرا أو مسؤولا بأي شكل من أشكال المسؤولية. لأنه إذا كان هذا الإمام عادلا فإنه يكون قدوة في الخير، والناس يقتدون به في أقواله وأفعاله، ويتأسون به ويتأثرون به. فمتى كان مستقيما على طاعة الله، ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا لمحارم الله، فإن من هو مسؤول عنهم سوف يكونون كذلك بإذن الله، يقتدون به ويتأسون به. وقدوتنا هو الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بالافتداء به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، من أمور المسلمين مدنيا كان أو عسكريا أو أي مسؤول كان، هو يعتبر إماما في هذا الباب، ويعتبر راعيا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكلما التزم أوامر الله كان إماما عادلا بأن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إمام عادل في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته، يطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. فإذا كان بهذه المثابة فإن الله يضاعف له الأجر أضعافا مضاعفة، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص من من من من من أجورهم شيئا. فيجب على كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يكون كذلك، الخصلة الثانية شاب نشأ في طاعة الله شاب نشأ في طاعة الله رباه أبوه على الخير رباه أبوه على الهدى رباه أبوه على التقوى رباه أبوه على توحيد الله وإخلاص العمل له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا نشأ على هذه الشاكلة فإنه سيكون محفوظا من الله سبحانه وتعالى يكلأه الله ويرعاه ويوفقه ويجعله من المقتدين بمصطفى صلى الله عليه وسلم ومتى يكون الشاب ناشئا في طاعة الله إذا كان أبوه كذلك وأمه كذلك إذا ربياه على الخير وعلى الهدى وعلى التقى فإنهم أولا سيحمدون غدا حالة عند الصباح يحمد القوم السرى فيشكرون الله تبارك وتعالى وبالتالي هو يبرهم ويكون بارا بهم ويكون بارا بهم لأن بر الوالدين لا ينقطع بالموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فإذا رباه على الهدى وعلى التقى صار بذرة صالحة تنفعه في حياته وبعد مماته لا ينقطع بره حتى بعد وفاة الأب فعلينا أن نكون كذلك بر آباءكم أباءكم تبركم أبناؤكم وكما تدين تدان ومن يفعل خير لا يعدم جوازيه لا يذهب الله بين العرف والناس لا يذهب الخير بين العرف والناس والشباب هم كيان الأمة فإذا ربوا على الخير نفع الله به مجتمعهم وهداهم به إلى صراطه المستقيم وقوم بهم معوج إذا ربي على طاعة الله تبارك وتعالى ثم ننتقل للخصلة الثالثة ورجل معلق قلبه بالمساجد إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ألقى كل ما في يديه وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى حيث يذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فعلينا أن نجتهد في تربية الشباب على حب الصلاة وعلى حب المسجد وحب الذهاب إليه والتعلق به كيف يكون قلبه متعلقا بالمساجد إذا رباه أبوه وأمه على ذلك إذا رباه معلمه ومدرسه وموجهه على ذلك إذا كان الأب والأم والمعلم قدوة صالحة في هذا الباب ورجل معلق قلبه بالمساجد لا يتأخر عنها في كل وقت وفي كل حين و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذرفت عينه من خشية الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين سهرت باتت تحرص في سبيل الله، فهي عين ساهرة باكية على ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل للخصلة الخامسة، وهو يقوله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تحابا في الله، الحب في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لماذا؟ إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا علينا أن نجتهد في إيجاد مثل هذه النماذج التي أخبر عنها الله، والتي من استقام عليها واستقام على طاعة الله فإنه ينال العاقبة العظمى والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. تكون الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة، يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والخصلة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المؤمن الحق هو الذي يبذل في سبيل الله، ينفق من ماله وينفق مما يحب من ماله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية جاء أحد الصحابة رضوان الله عليه، وهو أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم الذي ربيبه أنس بن مالك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد أنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي وأغلاها حديقتي المسمى بيرحاء، وفي رواية بيرحاء وليست بئرحاء كما يقول المصححون. أنفس أموالي وأعظمها هي حديقة ماذا؟ بيرحاء. فها هي يا رسول الله اجعلها حيث شئت في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن تجارة رابحة، أو قال عمل رابح، رابح مضمون الربح عند الله تبارك وتعالى، لكن اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فأوقفها على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه، وهي أنفس أمواله عنده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وشأن المؤمن أنه لا يتصدق بالوضيع، وإنما يتصدق بالأمور الطيبة، وكلما كانت طيبة وأحسن وأفضل وأغلى كان العطاء عند الله أعظم وأفضل. والمسلم الذي يريد ما عند الله فإنه يكثر من الصدقات ما دام في هذه الحياة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأصدق وأكن من الشاكرين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعلى المسلم أن يكثر من الصدقات، والله لن تنقص من ماله، ما نقصت صدقة من مال، بل بالعكس هي تنمي المال ويبارك الله في ذلكم المال، مال الكريم الذي أقدره الله عليه فسلطه في هلكته بالحق وأنفقه بسخاء وبكل ما يستطيع المسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لا تحقرن امرأة أختها ولو أن تمد يدها، أن تمد لها فرسن شاة، فرسن يعني قطعة من يد الشاة. فالواجب علينا أن نكثر من الصدقات قبل أن ننتقل من هذه الحياة، فنندم ساعة لا ينفع الندم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والمتصدقون يوم القيامة يأتون في ظل صدقاتهم، يمتن الله عليهم بذلك. أما الخصلة الأخيرة والسابعة، رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله، قدم خوف الله على كل شيء، قدم خوف الله على كل شيء، حتى لو تهيأت أمامه ظروف المعصية وسهلت أمامه فإنه يتركها خوفا من الله ويستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. ولذلك فإن المؤمن لا تغريه المغريات إذا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو شأن المؤمنين الخلص، يجتهدون في الطاعة، يتوبون إلى الله ما داموا في دار التوبة، لا يتأخرون عن فعل المعروف، عن فعل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يتنافسون في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فالمسلم لا تغريه المغريات ولا تغريه الشهوات. انظر إلى ذلكم الرجل الذي تهيأت له فرصة المعصية، كانت له ابنة عم هو ضمن الثلاثة الذين أنقذهم الله من الصخرة، كان أحدهم قال إن لي ابنة عم وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة فقلت لها حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 درهما. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر. فانفرجت الصخرة، ولما تكلم الثلاثة جميعا انفرجت فخرجوا يمشون. فالمسلم دائما يكون خوف الله أمامه، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام ماذا؟ يراني. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ختام هذه الكلمة أوصي نفسي وإخواني بالمسارعة إلى التوبة، وأن يعلم المسلم مهما ارتكب من ذنب أن الله تواب رحيم، وأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى يأتي وليس حتى إذا تاب المؤمن تاب الله عليه توبة نصوحة، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة لها شروط يا إخوتاه، لها شروط. شروط التوبة: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، ورد حقوق الناس التي عندك. ورد حقوق الناس التي عندك. تذكروا يا عباد الله حديث المفلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وأعمال صالحة، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالمسلم يبادر إلى الخير. ربنا سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، يقبل توبة التائبين، يعفو عن المذنبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فإيش؟ فيغفر الله لهم، فيغفر الله لهم. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فإيش؟ فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فتعرضوا لنفحات الله في تلك الأوقات الطيبة، أوقات تنزل الرحمات. بادروا ولا تيأسوا من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلينا أن نجتهد يا عباد الله في هذا الأمر، وأن نطبق هذه الأوصاف لعلها تنطبق علينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا وعنكم عاجلا غير آجل، وأن يوفقنا وإياكم للتوبة الصادقة النصوح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وكما جمعنا في هذا المكان نسأله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.